وفي رواية تكر في هذه مرة وفي هذه مرة. وفي الباب أحاديث ستأتي في موضعها من الكتاب بإذن الله. باب الخوف من النفاق. فيه من المعلقات: قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وعن الحسن البصري: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. باب البيعة. فيه أحاديث ستأتي في موضعها من الكتاب بإذن الله. باب الوحي. فيه أحاديث ستأتي في موضعها من الكتاب بإذن الله.